إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. صباح الخير. صباح الخير. تعالوا نسمع عداوتنا، كل الفرايد قدامنا، وطريق سلامه يوصلنا، وأغاني تغلى القلب حليب. على السمعين صباحكم كل على ياسمين. صباح الخير. فترة مفتوحة على هواء البرنامج العام. صباح ونسلم على كل حبايبنا، كل أصدقاء صباح الجمعة. صباحكم خير وسعادة، ويلا بينا نعرف حوارنا اللي في أغنيتنا. اسمعوها وقولونا كلمات الأغنية دي بينطبق على مين، عليها ولا عليه في حياتك. وبحتاج لك وتحتاج لي، ما بيننا ألف حلقة وصل، وبشبه لك وتشبه لي، صحب الخير وطب الأصل. ماليش غيرك أكيد، لكن محدش فينا نختار حد. أنا وإنت حكاية ناس مقاسمين الحياة مع بعض. وجودك شيء مكمل لي، لأن لوحدي مش هقدر. بس ما تصبرني وتقول لي انا جنبك. طيب خاطري من هني كلمة طالعة من قلبك. بحتاج لك وبحتاج لي، ما بيننا ألف حلقة وصل، وبشوف. يلا قولنا كلمات الأغنية بتنطبق على مين في حياتك يا عزيزي المستمع. حوارنا على تليفوناتنا 257-293 و257-84-124، وعلى صفحتنا 107.4 FM. بس نسمع الأول طريق السلامة اللي بنتمناه لكل حبايبنا يا رب. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم بالسلامة يا حبيبي، بالسلامة بالسلامة تروح وترجع، بالسلامة بالسلامة يا حبيبي، بالسلامة بالسلامة تروح وترجع. طريق السلامة تيجي زي الفرحة تجيب لي ابتسامة. طريق السلامة دكتور أيمن الضبع وميادة عثمان. يا حبيبي يا حبيبي بالسلامة. أعزائي المستمعين أهلا بكم. ورد لبرنامج طريق السلامة كتير من الاستفسارات عن موضوع التصالح الفوري في المخالفات المرورية اللي بيطلق عليه البعض الغرامات الفورية، وللأسف في مفاهيم غلط حوالين الموضوع ده، وده اللي هنحاول نوضحه. ورد في قانون المرور 66 لسنة 73 والمعدل بالقانون 121 لسنة 2008 في مادته 80 أنه يجوز للمخالف التصالح في المخالفات المرورية. والتصالح ده بيتم إزاي؟ بيتم بدفع نص الحد الأدنى للغرامة المقررة. التصالح ده بيتم خلال 3 أيام عمل من وقت ارتكاب المخالفة. التصالح بيسدد لمأمور الضبط القضائي اللي هم ضباط الشرطة أو من في حكمه أو في أحد مكاتب البريد. كمان يمكن التصالح أمام النيابة العامة، أو نيابة المرور، بس بيكون مقابل دفع مبلغ يعادل الحد الأدنى للمخالفة المقررة. بيترتب على التصالح انقضاء الدعوة يعني المخالفة وعدم سحب التراخيص وإلغاء القرارات بشأن المخالفة. نفهم من ده إيه؟ أول حاجة إن التصالح ده جوازي وحق للمواطن مش فرض عليه، وأيضا لا يمكن عدم قبوله. لو يعني لو المواطن حب يتصالح ما ينفعش الضباط أو القائمين بالتنفيذ إنهم يمتنعوا عن عدم تحصيل الغرامة وفقا للقانون. بمعنى إن التصالح ليس إجباري. بس ناخد بالنا، لو المخالف مش عايز يستفيد من الحق ده، يعني مش عايز يدفع مصالحة فورية خلال الفترة المحددة، وده أيضا حقه، المخالفة هتكون سارية وهتورد للنيابة المختصة لاتخاذ شؤونها، وهيتم طبعا سحب التراخيص وفقا للمخالفة. تعالوا نوضح أكتر. لو حضرتك ماشي بالعربية على طريق اسكندرية الصحراوي، وقفتك لجنة على الطريق وقالت لك انت تجاوزت في السرعة، عقوبة مخالفة السرعة هي الحبس مدة لا تزيد على 6 شهور، والغرامة من 300 إلى 1500 جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين. وكده بيكون قدامك خيارين لا ثالث له. الخيار الأول إن الرخصة تتسحب وتاخد إيصال سحب وتذهب المذكرة للنيابة لعرضها على المحكمة للحكم في ظل العقوبة السابقة، وليك إنك تتظلم طبعا. الخيار الثاني إنك تطلب التصالح، وفي الحالة دي هتسدد نص الحد الأدنى. قلنا الحد الأدنى 300 جنيه يعني هتسدد 150 جنيه كده تنقضي المخالفة وتستلم الرخصة في الحال. لكن القانون نص على بعض المخالفات لا يجوز التصالح فيها نظرا لخطورتها، وده اللي هنتناوله في الحلقات القادمة. وحب أكد على موضوع مهم جدا في النقطة دي، إن وزارة الداخلية بكل أجهزتها بما فيهم المرور لا تتقاضى أي نسبة من حصيلة المخالفات المرورية. وخلينا نكرر إن الأهم من التصالح في المخالفة إنك تلتزم عشان سلامتك وأمانك. مع أطيب أمنيات وزارة الداخلية برحلات آمنة، ودائما تصحبكم السلام. بالسلامة يا حبيبي يا حبيبي، بالسلامة. دلوقتي جمعتكم مع مفروسة قوي، مفروسة قوي مع الكاتبة الصحفية أماني درغام. صباح الخير. وزارة الشباب والرياضة أعلنت عن انطلاق فعاليات أضخم وأكبر مهرجان ثقافي بيقام على نطاق الجمهورية كلها، وهو إبداع مراكز الشباب في موسمه الثاني. إبداع مراكز الشباب هذا العام بيدخل فيه مؤسسة أخبار اليوم كراعي إعلامي، بيطبق في مختلف مراكز الشباب في جميع المحافظات في أكثر من 20 مجال للتنافس الفني والأدبي والثقافي والمعرفي والإبداعي والمسرحي، يعني مختلف المجالات الحقيقة. وبيقوم على التحكيم في هذه المسابقات أو بين المتسابقين مجموعة على مستوى عالي جدا من الخبراء كل في مجاله. فعاليات هتبدأ في مديريات الشباب والرياضة بالقاهرة والمحافظات، وبعد مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات يأتي دور الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية، ومن خلال متخصصين على أعلى مستوى في خلال شهر 8 وشهر 9 تكملة بقى التسابق على المستوى المركزي هنا في القاهرة ما بين المديريات المختلفة في كل المحافظات على مستوى أيضا نفس المجالات، الغناء الفردي والجماعي والعزف الفردي والجماعي وكتابة القصة والشعر والعروض المسرحية والتأليف المسرحي والسيناريو والحوار والمبادرات الشبابية، مختلف المجالات اللي تجمعها هذه المسابقة الكبرى. وزارة الشباب والرياضة خصصت ميزانية قدرها 20 مليون جنيه للصرف على كافة فعاليات المهرجان، واللي بيستمر لمدة شهرين ونص وبينتهي بإذن الله في أكتوبر أول أكتوبر. وهذا العام يقام هذا المهرجان الكبير تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. والسنة اللي فاتت الحقيقة حقق نجاح كبير جدا وانتشار ما بين شباب مراكز الشباب في مختلف المحافظات. السنة دي من المتوقع ان الاعداد تكون اكتر في ازدياد، ان الناس بدأت تعرف يعني ايه مهرجان ابداع ويعني ايه موجود في كل مراكز الشباب ال 4600 مركز على مستوى الجمهورية. طبعا احنا عارفين ان ابداع الكبير بقى في موسمه الثامن ده ابداع شباب الجامعات. ابداع شباب مراكز الشباب الحقيقة بيمتاز عن ابداع الجامعات، ان ممكن اللي خلص جامعة يشترك فيه، ممكن اللي ما دخلش جامعة اصلا يشترك فيه، المهم يكون عضو في مركز الشباب والعضوية مفتوحة للجميع. يعني لو حد عنده موهبة ولسه ما عندوش عضوية بيعمل عضوية وبيشترك فورا وبيدخل للمسابقة، وما زالت الفرصة متاحة حتى بداية شهر أغسطس. بتمنى طبعا لكل الناس انهم يحققوا ما يتمنوا ويكون بالنسبة لهم مهرجان إبداع لمراكز الشباب فتحة خير، وإن اللي عنده موهبة يتم تنميتها، بيتعرف على خبراء في المجال اللي هو موهوب فيه، بيتعمل له ورش إبداعية لصقل موهبته، بيبدأ يتعرف إزاي الطريق إن هو يوصل موهبته لمكانها الصحيح. كلها إفادات، يعني مش لازم الفايز الأول والتاني والتالت في كل مجال يبقى هم دول بس اللي فايزين، لأ، ممكن كل الشباب اللي مشاركين يكونوا فايزين لأنهم بيستفيدوا استفادة فعلية سواء بورش العمل أو بالاحتكاك بالخبراء والمتخصصين أو بمعرفة يعني مين الفايز ده متفاز ليه، طب هو أحسن مني في إيه، طب هو مقدم إيه، فيجي السنة اللي بعدها يجود ما لديه ويكون درس أكتر وقدم موهبته بشكل أحسن، وبالتالي بيكون استفاد في طريقة العرض وطريقة تقديم نفسه. بتمنى لشبابنا كلهم المشاركين انهم يستفيدوا وانها تكون فتحة خير عليهم بإذن الله. كنتم مع مفروسة أوي مع تحيات الكاتبة الصحفية أماني درغام. هذا البرنامج بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة. وبحتاج لك وتحتاج لي، ما بينا ألف حلقة وصل، وبشبه لك وتشبه لي، فحب الخير وطب الأصل، ماليش غيرك أكيد لكن محدش فينا مختار حد، أنا وإنت حكاية ناس ما أسميه شيء مكملني لأن الوحدة مش حاضر، ملامحك كلها مني دوب الاسم بتغير، مجرد بس ما تصبرني وتقولي أنا جنبك، طيب خاطري من همي كلمة طالعة من قلبك، تحتاج لك في الحقيقة مش احنا اللي بنختار الناس دي، الناس دي ربنا بيبعتهم لنا زي منحة ربانية في طريقنا. ده حوارنا لعشرة صباحا، مين اللي بتنطبق عليه في حياتك يا عزيزي المستمع كلمة هذه الأغنية؟ حد من قرايبك، حد من زمايلك، حد من جيرانك، مين؟ وانا بغزل لك ثيابك، تقف دلوقتي على بابي وانا بكره على بابك، تعلم ابني وتكبر ودائك يشفى بدوايا، تبني بيتي وتعمر وبيتك وانت في حماية، وبحتاج لك وتحتاج لي، ما بيننا ألف حلقة وصل، أنا وإنت حكايتنا اللي حنتحاور حولها من خلال رسائلكم وتليفوناتكم حتى 10 صباحا، وصباحكم خير وسعادة. أهلا بكم في صباح الجمعة. الثامنة من صباح الجمعة في القاهرة. صباح الخير، يلا بينا نقلب في جرايدنا النهاردة وعناويننا ونعرف أهم ما جاء فيها. نبتدي مستمعينا بالمانشيتات. الأهرام، مصر تسعى لإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، والسيسي بيقول التنسيق مع الإدارة الأمريكية لترسيخ السلام بالشرق الأوسط، تحركات مكثفة لتنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة، 104 مليارات جنيه للتعليم، 73 مليار للصحة، 327.7 مليار للحماية الاجتماعية. والأخبار، السيسي تسوية القضية الفلسطينية على أساس لحال الدولتين. بوشنابي يشيد بالاستقرار في مصر رغم الوضع الإقليمي المتأزم. والجمهورية، السيسي لكوشنر كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، دولة فلسطين عاصمتها القدس الشرقية، وحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس المرجعيات الدولية، استمرار التنسيق والتشاور لترسيخ السلام والاستقرار في المنطقة، والقاهرة مركز ثقة لدي خبرات طويلة في التعامل مع كل الأطراف. والوفد بيقول السيسي، مصر تدعم جهود التوصل لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، والحكومة توافق على تشكيل لجنة وتطوير تعاقدات قطاع الأعمال وتعديل قانون السكة الحديد. الدستور، الرئيس لكوشنر نؤيد جهود السلام بشرط الالتزام بحل للدولتين. ومن عناويننا، الحكومة تبدأ تنفيذ توصيات المؤتمر الوطني للشباب، تأسيس وتجهيز 1000 شقة بالأسمرات لقاطني المناطق العشوائية، ووسائل الإعلام العربية والدولية تبرز تصريحات الرئيس. ومؤسسة بطرس غالي للسلام تشيد بتصريحات الرئيس حول تطوير التعليم. خلال استقبالي للسفير أوكرانيا العصار، الدولة المصرية حريصة على تحسين مناخ الاستثمار. مذكرة تفاهم على المجر لتصنيع أنظمة الإضاءة الحديثة. وزير خارجية تنزانيا سعد ستيجلرز جورج يجسد العلاقات التاريخية مع مصر، ومباحثات مصرية إثيوبية بأديس أبابا لإنهاء النقاط العالقة حول سد النهضة. بروتوكول لزيادة إنتاج وتصدير الفراولة.13 منطقة استثمارية تحت الإنشاء تجذب حوالي 78 مليار جنيه. مؤتمرات الشباب في عيون تنسيقية الأحزاب، إشادات بحرص الرئيس على تمكين الشباب، وأيضا الكشف بالحقائق والأرقام، ترحيب برلماني وحزبي بتوصيات مؤتمر الشباب. الإفراج عن 513 سجين بمناسبة عيد الأضحى، وزيارات استثنائية للمسجونين. وشباب جلست اسأل الرئيس سعداء باختيار أسئلتنا، ورد الرئيس عليها باستفاضة فكرة التواصل مع الرئيس عبر الإنترنت عبقرية تفتح لنا الأبواب. تكليفات فورية بتنفيذ توصيات المؤتمر إطلاق المشروع القومي لتنمية القرى الأكثر احتياجا والتحول الرقمي وتطوير المشروعات الحرفية والترفيهية بالمينيا الجديدة. صندوق تحيا مصر يطلق مبادرة نور حياة بالقليوبية. فنزويلا تشيد بجهود الأزهر لترسيخ السلام العالمي. موسم الرحمات تهذيب للنفس وتنظيم للسلوك. والعلماء علماء الدين بيقولوا عن رسائل مؤتمرات الشباب الاعتماد على السواعد الفتية أهم أسس النهوض بالوطن. محمد ثروت، دكتور محمد ثروت الباحث المصري الوحيد بفريق دكتور زويل في ذكراه الثالثة، اقتربت من تطوير ميكروسكوب يتجاوز سرعة الفيمتو ثانية 1000 مرة. ويقول دكتور زويل حول المستحيل لحقيقة ورؤيته سبقت العلماء ب10 سنوات. زويل كان يذوب عشقا في مصر. دكتور جمال أبو السرور مدير المركز الدولي للسكان، الختان موروث ثقافي ليس له علاقة بديننا الحنيف وضرره أكثر من نفعه. مقال فاروق جويدة صفحة 13 بالأهرام هوامش حرة بعنوان الإبداع المصري والقوة الناعمة. صفحة 5 بالأهرام مقال علاء ثابت المستقبل في عيون شباب مصر. وصفحة 17 إبراهيم حجازي خارج دائرة الضوء كلنا شركاء. صرف الحافز التكميلي للموظفين المعينين والمتعاقدين بدءا من أول يوليو 2019، والمالية تعلن القواعد التنفيذية لتطبيق الحد الأدنى للأجور. أيضا من أخبارنا بدء التحويلات بعد إعلان نتيجة المرحلة الثانية للتنسيق. إعلان نتيجة المرحلة الثانية للتنسيق منتصف الأسبوع القادم، وإجراء الكشف الطبي للطلاب الجدد بجامعة حلوان بعد غد. وأيضا من عناويننا الخاصة بالتعليم، سهولة امتحان الدور الثاني لطلاب أولى ثانوي. مركز إقليمي لمبادرات الصحة العامة في مصر تحت مظلة الاتحاد الأفريقي. مبادرة للكشف عن ضعاف السمع للمواليد سبتمبر القادم. وصول 39 ألف حاج إلى الأراضي المقدسة، استخدام التقنيات الحديثة في التسكين والتفويج، وستة ذي الحجة آخر أفواج السياحي. كل سنة وانتم طيبين. السبت 10 أغسطس وقفة عرفات، وأول أيام عيد الأضحى 11 أغسطس الأحد. الإمام الأكبر فضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر يتبرع بجزء من جائزة الأخوة الإنسانية تحيا مصر وبيت الزكاة 500,000 جنيه. مصلحة الضرائب تطلق خدمات مركز الاتصالات المتكامل اليوم والخط الساخن لمصلحة الضرائب المصرية لتلقي كافة الاستفسارات والمقترحات من السبت للخميس على مدار 16 ساعة. الرقم الساخن هو 16395. تلقي استفسارات ومقترحات من حضراتكم لمصلحة الضرائب من السبت للخميس. حدائق خضراء على أسطح منازل القاهرة، المرحلة الأولى تبدأ ب 280 عقار بمحيط متحفي الحضارة بالفسطاط والمصري بالتحرير. ومحافظ القاهرة بيقول نهدف تحسين البيئة وتغيير مظهر العاصمة. منسق المبادرة، مبادرة إدراك وطن 2030 خطتنا تحويل أسطح المنازل لحقول مثمرة. تحذير من من أشعة الشمس ومن الرطوبة. دكتورة إيمان شاكر خبيرة الأرصاد الجوية، صباح الخير. صباح الخير أستاذة إيمان، وصباح الخير على كل السادة المستمعين. شوفي بقى حضرتك، الأطباء بيحذروا من خطورة التعرض لشمس أشعة الشمس المباشرة، وأيضا لنسبة الرطوبة اللي بتحسسنا إن إحنا مفيش أكسجين. ده فعلا حقيقي، وإحنا دايما بنحذر من ده. يعني أشعة الشمس المباشرة دايما في الفترة من الظهر حتى بعد العصر لحد الخامسة أو السادسة مساء بتكون طبعا عمودية في هذه الفترة، ودرجات الحرارة بتكون أعلى قيمة لها، فبتكون نسبة يعني اليوفي أو الأشعة فوق البنفسجية في أشعة الشمس كبيرة جدا وعالية. ده بيأدي طبعا هي بتأذي الجلد، وأيضا بتسبب ضربات الشمس لبعض الأشخاص لو إحنا وقفنا فترات طويلة في الوقت ده. فإحنا دايما بننصح عدم التواجد تحت أشعة الشمس في الفترة دي. طبعا نسبة الرطوبة طبعا بتكون مرتفعة جدا أثناء الليل والصباح الباكر، وأيضا أثناء النهار، لكن أثناء النهار بتكون أقل من الليل والصباح الباكر. طالما نسبة الرطوبة ارتفعت يبقى معناها نسبة الأكسجين بتقل، فدايما بنأكد برضو على عدم التواجد في الأماكن المغلقة سيئة التهوية. لازم نكون دايما في أماكن فيها تهوية كويسة جدا علشان ما نشعرش بالاختناق. تمام. طيب طبعا احنا معروف ان شهر اغسطس ده فترة يعني انتعاش لدرجة الرطوبة او نسبة الرطوبة. فعلا بتكون نسبة الرطوبة مرتفعة جدا في شهر 7 و8 تحديدا. يعني بداية من 9 ان شاء الله بيبدأ يكون في تغيير في حالة الطقس، فاحنا ما زالت فعلا الرطوبة مرتفعة بتتراوح من 80-85% على القاهرة اثناء الليل، اثناء النهار من 30-40%. بالنسبة للسواحل الشمالية طبعا الرطوبة بتكون اعلى بتتراوح من 90-95%، واثناء النهار من 60-65%. لكن الحمد لله درجات الحرارة في المعدل الطبيعي، فده الحمد لله يعني مش عامل لنا مشكلة كبيرة، ان مفيش ارتفاع كبيرة في درجات الحرارة. دكتورة إيمان، يعني احنا بنسمع ان في ايام سابقة كان في الى حد ما نشاط رياحي، ده كان بيخفف شوية ويلطف من حرارة الجو. ده فعلا حقيقي، لان حركة الرياح بتحرك الهواء الى حد ما، فبيؤدي الى ان نسبة الرطوبة بنحس ان هي بتتشتت في الهواء، فبيلطف شوية الاحساس بدرجات الحرارة. طيب قولنا بقى درجات الحرارة صغرى وعظمى. درجات الحرارة بالنسبة للقاهرة 36، العظمى الصغرى 25، السواحل الشمالية اسكندرية مطروح 31 والصغرى 24، مدن شمال الصعيد المنيا الفيوم أسيوط من 38-39 الصغرى 25، جنوب الصعيد قنا والأقصر وأسوان وخليج 30 من 41-42 والصغرى 27، شرم الشيخ والغردقة من 38-39 والصغرى 28 درجة. شكرا ليكي دكتورة إيمان شاكر خبيرة الأرصاد الجوية، دايما نلتقي بك على خير إن شاء الله، كل سنة وإنت طيبة. كل سنة وإنت طيبة أستاذ إيمان، وشكرا لك. نفسي أسألك سؤال بسيط، مش لاقي أي إجابة ليه بلاقي في قرب منك كل شيء أنا نفسي فيه. نفسي أسألك سؤال بسيط، مش لاقي أي إجابة إرشاده ولكن من وجهة نظر أسامة. كلمونا عن هذه الروح المتشابهة اللي ممكن إن إحنا نقابلها من أصدقاء من أهل من أحباء. كلمونا على صفحة 87.4 FM وعلى تليفوناتنا 257-92-303 و257-84-124. بس نكمل، عندنا لسه عناوين مهمة نكملها يا أمين. من العناوين اللي عندنا واللي هي مهمة فعلا، إزالة 895 حالة تعدي على أملاك الدولة في 5 محافظات. وذلك في اليوم 7 للموجة 13 من استرداد حق الشعب. تطبيق منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني بمطروح وإنشاء وتطوير 12 مدرسة بأبو حمد. حظر التبرعات للجمعيات الأهلية الخيرية بالإسماعيلية دون موافقة التضامن. تحصين 2.7 مليون رأس ماشية ضد الحمى القلاعية، والحملة مستمرة حتى منتصف أغسطس لمنع انتشار العدوى. مصر تطلق قمرها الصناعي الجديد في سبتمبر بتصميم محلي مصري 100%. رئيس جامعة القاهرة يكشف عن برنامج دولي مشترك بالتعاون مع جامعة شنغهاي الصينية. اختبارات الطلاب المتقدمين لمدرسة الضبع 5 و6 أغسطس. والتقدم لمدن الأقصر الجماعي حتى آخر أغسطس. والآن مستمعينا هيا بنا نتابع حيثيات هذه المبادرة اللي هي يعني فعلا بتحسسنا بالإنسانية، مبادرة حياة كريمة. من بحر القبل في كل مكان، في بلدنا في ناس المحهم تلقى الطيبة ساكنة في ملامحهم، على قد لكن عايشين وفي سكتهم ماشيين مهما الدنيا بتيجي عليهم. دايما راضيين، وده فلاح وده عامل وده سواق وده خباز، ودي ست بسيطة بتجري على رزق عيالها. شوف كم واحد شقيان على الحال ده بقاله زمان، وكل واحد عنده حكاية تتحكي في سنين. من حق اللي بيشقى ويتعب يلقى الكل دايما شغلة شريفة وعيشة مريحة وأمن وحياة كريمة. عايشين وفي سكتهم ماشيين ومهما الدنيا بتيجي عليهم. دايما راضيين. صفحة 7 بالجمهورية، حياة كريمة، مبادرة لتكريم المواطن المصري البطل. حزمة متكاملة من الخدمات للفئات الأكثر احتياجا من أجل حياة أفضل. 9.8 مليون مواطن مستفيد. وتحركات مكثفة لتنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة، 104 مليارات جنيه للتعليم، 73 مليار للصحة، 327.7 مليار للحماية الاجتماعية. المبادرة للأسر الأكثر أكثر فقرا، والتخطيط تعلن ملامح الخطة الاستثمارية الموجهة للمبادرة الرئيسية، تطوير شامل ومتابعة ميدانية، والمبادرة توق نجاة. دكتورة يمنى الحماقي بتقول ما تفعله الدولة الآن سيحدث تغييرا كبيرا، ودكتور سلطان أبو علي لابد من الاهتمام بالتنمية وتشجيع الاستثمار. 82 مليار جنيه قيمة الاستثمارات الموجهة لجودة الحياة وتحسين مستوى المعيشة بنسبة 159%، وتحسين معيشة أكثر من 4100 أسرة بتسع قرى بالغربية. في دراسة للتعبئة العامة والإحصاء، خروج 420 قرية من الفقر و387 جديدة ضمن الخريطة ضد الفقر، 736 جنيه للفرد شهريا، وإجراءات للحماية الاجتماعية 1000 قرية، منها 236 في سوهاج ونحو 207 في أسيوط. شفت كم واحد شقيان، الحل ده بقاله زمان، وكل واحد عنده حكاية تتحكي في سنين. اللي بيشقى ويتعب يلقى الكل دايما شغلة شريفة وعيشة مريحة وأمان وحياة كريمة. وحنرجع من تاني لكلماتكم وحواراتكم، بس يلا نسمع خمسة لقلبك من تاني نرجع ليكم. هنا القاهرة خمسة لقلبك. خبابة. نعم انا سايح. يكونش قصدك سايح. ايه هو ده، انا اول مرة بناجي مصر هنا. ما جاتش هنا قبل كده ابدا؟ ابدا عمري ما جات الخطة دي قبل كده. ده احنا هنتبحبح للصبح. ايه يا خبابة، انا عاوز نتفرج على الاثارات دي سفلي وخيات ابوك واخد ترجمان. امال انا ايه ترجمان؟ يا سلام. طب قول لي. نعم. التلات خطط خجر المثلث اللي مخطوطين على الارض هناك دول ايه؟ دول ايه؟ دول هرمونات الجيزة. طب يا خبابي مين اللي بنى الهرمونات دي؟ البنيين. بنيين؟ طيب اتبنى ازاي الهرم الكبير؟ لا لا ده سر بقولكش عليه، عشان تروح تبني عندكم هرم في بلدكم. لا والله يا سخمرخ نجيب سر الخد دي. شوف يا خواجه، كنا بنقف يا بنبني الهرم على جنبه الشمال ونوقفه، ولا ما بنتهوش على جنبه اليمين كان بيوجعه. تعال بينا نخص جوه الهرم ده نتفرج على الخجات. نخش هفرجك كل حاجه. انت مش هتدفع فلوس؟ افرخ ندفع فلوس بالعمله كده الاجنبيه، دولار مثلا استرليني حاجه كده. معايا كله، بس يلا يلا بينا. شايف ايه؟ الدنيا ضلمه كحل جوه الهرم. هو جوه الهرم دايما كده ضلمه كحل. شايف ايه في ايه؟ شايف ايه؟ بس انا شايف في ثلاث جماجم هناك هم. لا دول بتوع خوفه. ايه ده؟ ايه التلات جماجم دول بتوع خوفه؟ بتوع خوفه. ازاي؟ الاولانيه ديت بتاعته هو عيل صغير، والتانيه دي وهو شاب كده بتاع 300 سنه، يعني شاب كده هو كويس 300 سنه. شاب. والتالته لما مات. مالك روشتني في ايه يا خواجه؟ شايف ايه؟ الصندوق ده، التابوت ده. التابوت، شايف التابوت ده؟ دوله معايا حادثة ما انساهاش، يستحيل انساها. قول. كان يوم جمعة يا خواجة، ودخلت اشم هوا جوه الهرم. حلو كده تسم هوا جوه الهرم. وفجأة امولك شوية هوا، قفلوا الباب بتاع الهرم عليا وانا جوه. اتخبست انت جوه الهرم ده؟ قعدتلك على الحال ده كتير؟ كام؟ سنتين. كنت بتاكل منين السنتين دول؟ لا الواد لمعة كان بيجيب لي الاكل بالعمود. طيب المهم وبعدين خلينا في التابوت ده وانا في وسط الضلمه كحل كده هو زي ما انت شايف كده آفه. واذا بغطى التابوت ده بيتشال واحده واحده واحده واحده واحده يا خواجه واحده ايوه واذا بجثه محنطه استنى ايه يعني ايه بقى مخنطه دي يعني ملدنا يا شبابي ما تلفس علي طيب انت مخبوس جوه الهرم نحب نعرف طلعته ازاي ساي وانا بدعبس في جيب الجلابيه الدبلات اياها ديت لقيت لك دبوس ابره قلت اتنجدت يا ابو اللمامير اتنجدت بدبوس الابره فهمني بقى عملته ايه عملت ايه ابتديت بدبوس الابره ده انغبش كده هوت في سقف الهرم انغبش قلت تقبت الهرم واذا بشعاع جاي من فوق كده اهو يعني ايه شعاع ده يعني بصيص ايه بقى انا فهمتها دلوقتي ايه بعرف الصعاع بتاع السمس دي شفت ازاي رحت انا عامل لك بلقفه يا جماعه بتوع المطافي ايه ومكلبش بايديا ورجليا وعلى الشعاع ده هوت ابتديت لك اطلع كده هوت على فوق ايه على الصعاع كده بتاع السمس لقيت نفسي جنب الخرم وخلاص هطلع ايه الشمس غيمت رحت واقع يا خبابة إيه؟ يا خبابة ده الهرم ده يطلع يجي 150 متر انت على سن تقع من فوق لازم تكون موت اتفسفست طب ما هو ده اللي حصل خمسة لقلبك مع تحيات أيمن فتيحة الفقرة الاقتصادية لنشرة 9 مساء بالقناة الأولى برعاية بنك مصر نعمل معا لخير بلدنا الحكمة في عقل الفلاح المصري موجودة لأنه عارف أن الزراعة بتاخد أكبر كمية مية والمية عندنا محدودة مع قلة المية في حاجة أنا بعرفه أن المسقه لازم أنضافه ايوه امال عشان اقل ميه مفيش حاجه توقف انا باخد الارض وبسويها قبل ما ارويها عشان اقل كميه ميه تكفيها ده يوم ما الميه بتقل احنا اول ناس بنحس بيها العقل بيقول بالحماية وبالترشيد النيل يروي والخير يزيد مشروع صكوك الأضاحي من وزارة الأوقاف المصرية أضحيتك أجر وفرحة للتبرع بصك الأضحية في الأماكن التالية البنك المركزي المصري بنك مصر البنك الأهلي المصري كما يمكنك الدفع من خلال البريد المصري ومن خلال خدمة فوري كما تتوفر الصكوك في الأماكن التالية مقر وزارة الأوقاف مديريات الأوقاف على مستوى محافظات الجمهورية المساجد الكبرى هيئة الأوقاف المصرية المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية مستشفى الدعاء التابعة للأوقاف المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف سك أضحيتك من الأوقاف هنكبر العدد ونعظم الأجر صباح الجمعة لسه معاكم وحنفضل العشرة صباحا بنتكلم عن مين الإنسان أو الإنسانة اللي ما تقدرش تستغنى عنه أو عنها أبدا في حياتك بتسند عليه ويسند عليك وشبهك وانت شبهه ويعني في كل لحظة ما تستغناش عنه أو عنها إيه اهلا بي احمد عبد المنعم شلبي بيقول بعد التحيه من المؤكد اقول محتاج لك لكل انسان قريب لقلبي بيحمل في قلبه المحبه الصادقه تجاهي نوع من البشر بتكون المشوره منه صادقه والنوايا في الاهتمام بيه مخلصه ويأثرني على نفسه تحيه من القلب لكل انسان مخلص يحب في الله عز وجل وليس لاي غرض او اهواء كمان هشام محسوب أبو عمار بيقول أنا بلاقي كلمات الأغنية في أسرتي البسيطة وقوف زوجتي معي في كل محطات حياتي والتحية لها لزوجتي الحبيبة سيد العقيلي. أكيد طبعا أهل قريتي قرية بني بالصدفة، أنا مش عارفة اسم القرية نطقتها صح ولا لا، والأهل والأحباب، وشكر لزوجتي أم علي وابني علي وشروقي إيمان، هم حياتي وروحي وعمري، ربنا يبارك لي فيهم، ربنا يبارك لك فيهم ويعني يخليك ليهم. مش عايزين نتأخر على همسة عتاب النهاردة، حنرجع من تاني ليكم ولكلماتكم. هنا القاهرة، همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع كريم رضوان عبد السلام رضوان عن أهالي قرية كفر الحطبة مركز شربين محافظة الدقهلية، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة الكهرباء وسيد محافظ الدقهلية، بيقولوا فيها: بنشوف المشروعات العملاقة اللي بتتعمل في الكهرباء بنفرح، بنشوف أبراج الكهرباء اللي بتنقل الكهرباء من محافظة للتانية بنفرح قوي، بنسمع كلام الناس اللي كانت بتشتكي زمان من قطع الكهرباء ودلوقتي بيقولوا خلاص مفيش قطع كهرباء، بنبقى في منتهى السعادة. لكن في الوقت نفسه يا حضرات بنشوف حال المحولات اللي عندنا في قرية كفر الحطبة مركز شربين بنزعل، ولما الكهرباء تقطع أو تيجي ضعيفة بسبب المحولات القديمة دي بنزعل قوي يا حضرات. محولات الكهرباء في كفر الحطبة راكبة من سنة 1979، يعني من 40 سنة. تخيلوا حضراتكم أجهزة شغالة في الكهرباء من 40 سنة، دي لو مركونة في الكراتين المدة دي كلها كانت أكيد حتبوظ، ما بالكم بقى وهي شغالة. لا ومش أي شغل، الأجهزة اللي كانت شغالة عشان تخدم سكان قرية عددهم صغير جدا هي نفس الأجهزة اللي بتخدم نفس القرية اللي سكانها بقوا بالآلاف، وكمان الأجهزة الكهربائية اللي ما كانتش موجودة زمان وظهرت مع التطور، كل ده زود الأحمال على المحولات يا حضرات وبقت مش قادرة خلاص يا عالم. ممكن حضرتك تتكلم بهدوء شوية؟ أنا أعصابي تعبانة، صاحب مرض، مش حمل الصوت العالي. حاضر يا فندم، حاضر، من غير صوت عالي خالص اهو. بقول لحضرتك احنا عايزين محولات الكهرباء اللي موجودة في عالي صوتك، انا عندي ضعف نظر. بقول لحضرتك احنا عايزين محولات الكهرباء الموجودة في طريق المقابر في قرية كفر الحطبة مركز شربين تتغير. بس كده؟ والله انتوا ولاد حلال، احنا عندنا محولين لسه شايلينهم من قرية تانية، ممكن نركبهم عندكم؟ يا سعادة البي ارجوك، شايلينهم يعني خلاص صلاحيتهم انتهت. يا سعادة البي احنا عايزين نحل المشكلة مش نقع في مشكلة تانية. يبقى خلاص استنوا بقى لما تفرج وتتوفر الميزانيات والاعتمادات والموافقات، وعلى كل ده ما يحصل سمعني السلامات. الكهرباء بتقطع عندنا يا حضرات بسبب المحولات القديمة مش بسبب ان مفيش كهرباء، ولما بتيجي بتبقى ضعيفة جدا، الاجهزة الكهربائية اتحرقت ومعدناش عارفين نتحمل، وعشان كده بعتين شكوتنا وطالبين مساعدتنا. يا ترى ممكن ولا مش ممكن؟ سليمان. الناس الحلوة وكمال الناس الحلوة اللي بتتشال على الراس، الناس الجدعان بس دايما بتشوف وتحس وتقدر انت، الناس بيصفوا النية نتكلم عن الناس الحلوة دي. من رسائل حضراتكم على صفحتنا، محمود فتح الله بعد ما بيصبح علينا وبيهنينا بقرب عيد الأضحى بيقول السنة الجاية إن شاء الله نكون على عرفة. الكلمات الأغنية الجميلة بتنطبق على المجتمع المصري الطيب بجميع الطوائف من أهل وأصدقاء وزمالة في العمل والحي، وبنحبكم في الله. إحنا كمان بنحبكم جدا في الله. ميدو محمد بيقول أولادي أكتر حاجة في الدنيا بحتاج لها وتحتاجني. بوكي بتقول تنطبق الكلمات الأغنية على زوجي الغالي أبو عمر، ربنا يبارك لي فيه ويحفظه من كل سوء، وتحياتي لفريق العمل. زهيرة المغربية بتقول ليها شكوى، بتقول الإرسال من 3 أيام هي في شرم الشيخ يعني فاصل، وبيقول لابد من الاهتمام بوجود تطبيق على الهواتف المحمولة. حاضر يا زهيرة، أنت رغبتك دي وفي رغبة كتير من المستمعين بوجود تطبيق لينا على المحمول. أحمد العجمي بيقول الكلمات كلها الجميلة عن المؤازرة وعن الاحتواء تنطبق على زوجتي، ربنا يحميها لي. محمد مجدي، أوقات كتير بحس إن ما فيش خالص في الدنيا حتى في أقرب الناس. شريف البدراوي، مركز أجد أهلية، برج النور، إن الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. لازم الإنسان القوي يقف إلى جانب الضعيف، والغني يساعد الفقير، والكبير يعطف على الصغير. كلمات الأغنية بلاقيها في زوجتي، واقفة جنبي في حياتي بعد أمي الله يرحمها. زوجتي السند الحقيقي ليا، نظرا لإني من ذوي الاحتياجات الخاصة، هي من أكملت معي المسيرة لمواجهة ظروف الحياة. يا ربنا يحفظها لي. ربنا يحفظها لك ويخليها لك ويبارك لك فيها. يا حياتي أنا جنبك خلاص، الدنيا ضحكت لي وأنا حلف على عيني ما أشوف الدنيا غير بعينيك. افرح قوي يا قلبي أهو جنبي حبيب لياليك. طب اللي احنا معاكم، وتليفوناتنا 257-293-257-84-124. لسه بنتكلم عن الحياة والسند، مين فيها بتنطبق كلمات الأغنية اللي سمعناها، بحتاج لك وتحتاج لي وبشبهك وتشبهني، مين في حياتك تنطبق عليه الكلمات دي؟ من الرسائل اللي عندنا محمد عبد الحي رشوان بيقول طبعا كل واحد فيه من شخصيات بينطبق عليها الكلام ده. احنا كمصريين في ملايين حلقات وصل في الكرم وحب الخير وغيرها من تواصل يؤكد ان جينات المصري جينات متكررة في كل المصريين. نحييك ونحيي كل أهالي. أنا أم زياد أحمد بتقول زوجي معرفش أعمل حاجة من غيره، ربنا يبارك لي فيه ويرجع لينا بالسلامة. جمال حسن طحون بعد التحية بنحييك وفريق العمل بيحييك. بيقول أقول لكل مسؤول في شركة كهرباء المحلة الكبرى أو أي مصلحة أخرى راعي ضميرك واعلم أن الله حي لا يموت، اتق الله في عملك، وإذا دعتك القدرة على ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك. واضح أن أنت عندك شكوى في الكهرباء. إحنا قلنا رسالتك ولو أنها خارج نطاق المضمون، لكن قلنا الرسالة. جمال حسن طحون أهلا بيك. إبراهيم شوقي حجر بيقول الكلام ده بينطبق على الكثير من الأهل والأحباب والأصدقاء اللي ارتدوا الشراكة الحقيقية في رحلة الحياة ومواجهة كل ما فيها من عواصف وعصير وأمال والحلو والمر فيها. دي فترة فطر الله الناس عليها، أساسها الحب والصدق والإخلاص والتسامح والاحترام المتبادل بعيدا عن الأنانية والحقد والغل اللي قد يعيش به البعض ويحمله للآخرين بمناسبة وغير مناسبة. مش بعض ليش ونخلي الحب فرض لقلوبنا تعيش عليه، تعالوا نحب بعض ما نحبش بعض ليش ونخلي الحب فرض لقلوبنا تعيش عليه، ما تيجوا قلتوا ايه قلتوا ايه قلتوا ايه ما نحبش بعض ليش قلتوا ايه قلتوا ايه ما تيجوا قلتوا ايه قلتوا ايه قلتوا ايه ما نحبش بعض قلتوا ايه قلتوا ايه بالحب الدنيا تحلى وتبقى احلى رحلة نعيشها في اي ارض، بالحب الدنيا تحلى وتبقى احلى رحلة نعيشها في اي ارض، ما تيجوا نحب بعض نحب بعض. عمرو كامل محمد بعد التحية بيقول ربنا خلق الإنسان غير كامل وفي نقص في أمور كتيرة، وخلق ربنا غيره عشان النقص ده يكمل به حد تاني. بيقول الإنسان اللي بيعتقد أنه قادر أنه يعيش بمفرده واهم ومخادع لنفسه وعنده مرض، شفى الله الجميع، سوف لا يقدر أن يجد من يناول كوب ماء نتيجة الفهم الخطأ للحياة، فسبحان من له الكمال. أهلا بيك وتحياتنا لكل أهالي دمنهور، صديقنا عمرو محمد كامل. إذا محمود مرغني بيقول الكلمة الطيبة صدقة وشكرا لكم في خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، أهلا بيك ودايما بنرحب بيك. محمود عبد الحميد بيقول بكتب كلياني وأنا قادم من قريتي بالمنصورة متجه لعمل بالشيخ زايد، يعني على المحور المتجه لأكتوبر. بيقول كل أب وأم من الطبقة المتوسطة والفقيرة بمصر سوف بيحرموا نفسهم من أشياء كتير عشان يوفروا السعادة لأبنائهم ليل نهار عشان يرسموا البسمة على وجوه الصغار. أعرف الكثير من أهل الخير اللي بينفقوا أموال ببزخ على الفقراء دون خشية الفقر. يعني هو بيقول أرى هذه النوعيات بتوزع المئات من الوجبات الساخنة واللحوم الطازجة والأموال على الفقراء قائلين لابد أن نساعد المسؤولين في التخفيف عن الفقراء والمعدمين. بكل صدق مصر بلد الرحماء والأتقياء وأهل الدين والتقوى والمرحمة، مصر بلد أحبها الله والأنبياء والرسل وشعبها أحب الشعوب للخالق، عظيمة يا مصر. اتفقلوا بالخير هتلاقوه والعمر لو يجري وست باب ما فيهوش أمل مش أي حد تصدقوا، يعني طول ما وشوشكوا سمحة ناس بتظلم ناس لسمحة اللي عاش على راسه بطحة هو ده اللي استغرب اللي لسه ما جاش نصيب Thank you. أبو السعد، زوجي وأسرتي وبيتي وبلدي. رمضان عبد الباسط، رحمة بتفوض فينا لمن فينا. شكرا ليك صديقنا. ومحمد أبو الخير بيقول أمي ثم أمي. ومحمود الخضري بعد التحية بيقول أسرتي الصغيرة ومجموعة من الأصدقاء. وكمان صلاح جبلي بيقول موضوعاتكم قمة في الروعة، بشكرك. الكلمات دي بتنطبق على زوجتي اللي وقفت بجواري في جميع محطات حياتي، بقول لها ربنا يخليكي لينا وتفضلي معانا طول العمر في صحة وسعادة وراحة بال. وبشكر الإذاعة ألف شكر، لا شكر على واجب أخي العزيز. وسام محمد بتقول أخويا عارف فعلا اللي بقصده، وجودك شيء مكملني عشان بجد لوحدي مش هقدر. يا غالي عليا يا حبيبي يا أخويا، حبيبي يا أخويا، يا غالي عليا يا حبيبي يا أخويا، حبيبي يا أخويا، يا أجمل هدية من أمي وأبويا. إذاعة جمهورية مصر العربية بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري تقدم حافظ عليها تلاقيها، حافظ عليها تلاقيها، حافظ عليها تلاقيها تلاقيها تلاقيها. عاوزين نحافظ على مية النيل، ويبقى في ترشيد للمية، ما نفتحش الحنفيات كده على الفاضي وعلى المليان، لازم نحافظ على المية. في عندنا حنفيات موفرة دلوقتي. برضو نحافظ على مجرى نهر النيل ما نرميش فيه تلوث. نحافظ على المية لان المية دي احنا بنشربها وبنستخدمها في الزراعة، فلازم نحافظ على نقطة، كل نقطة مية بنحافظ عليها. ده اللي احنا عاوزين نوصله لأطفالنا الحلوين، اهم حاجة المحافظة على مية مجرى نهر النيل وترشيد المية، ونعرف أهمية المية دي بالنسبة لنا، وخصوصا كمية المية اللي وصلنا كمية محدودة، وتعداد السكان كل يوم والتاني بيزيد. لما وصلنا ل 104 مليون ولا 105 مليون، نفس حصة المية اللي كانت بتجينا وإحنا كنا 29 مليون نفس الحصة. فلازم نحافظ على كل نقطة مية لأن هذه المستقبل بالنسبة لنا. إمضاء المهندس محمد أحمد الصادق، مدير عام ري العناصر. حافظ عليها تلاقيها، مع تحيات منى بطاش. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أخبار خفيفة. الانتهاء من ترميم معبد بطليموس بسوهاج. الإسكندرية تستضيف المهرجان الأول لطلاب الفنون المسرحية. تجربة بلغارية لمحاكاة رحلة فرعونية بمركب من الجريد. اعتماد وزارة الثقافة لشروط المسابقة المصاحبة لفعاليات الدورة 28 مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية. أيضا من أخبارنا، خديجة صلاح أول مسلمة محجبة بتشارك في سباق الخيول بلندن. معمرة عمرها 107 بتقول سر العمر الطويل في عدم الزواج والحفاظ على نظام طعام صحي وممارسة الرياضة. طيبين. اليوم ورد الحجة وقفة عرفات السبت 10 أغسطس. كل سنة وانتم طيبين. هديل ميجد عن شعورها بعد تكريم الرئيس السيسي لها في ختام مؤتمر الشباب في نسخته السابعة. هديل خريجة كلية الأداب قسم الفلسفة، كانت تتمنى أن يستمع إليها الرئيس وهي تغني إلى أن حانت اللحظة وصفق لها الجميع. قالت والدتها طالما هي اتمنت هذه الأمنية وكنت بقول لها سيبيها على ربنا إلى أن تحققت الأمنية. هديل قالت سعادتي لا توصف وثقتي في ربي تزداد يوم بعد اليوم. هديل علمت نفسها بنفسها، فتعلمت الغناء باللهجة الإماراتية واللغة اليابانية، وتتعلم الآن اللغة الصينية. واستحاب أدوية للإسهال والصداع والالتهابات الجلدية، وتناول الوجبات الخفيفة زي الخضروات والفاكهة، وشرب السوائل لتعويض الجسم بما يفقده بسبب الحركة والحر، والحرص على النوم الجيد، واستخدام الأحذية والملابس المريحة اللي بتساعد على التجول بسهولة، وأيضا التطعيمات واللقاحات الخاصة بالحمى الشوكية والإنفلونزا. كل هذه النصائح موجهة لضيوف الرحمن اللي هم سمعنا دلوقتي وعلى وشك إن هم يغادروا إن شاء الله. حاجة مبرور مقبول بإذن الله، ترجعونا بالسلامة. وأيضا من أخبارنا إبداع فني بدون فرشاة أو ألوان، روزا تبدع وترسم بالمسامير. افتتاح أول هرم من الدولة الوسطى بالفيوم. وإصلاح مزار سياحي جديد. وأيضا رفع درجات 3000 طالب تظلموا من نتائج الثانوية العامة. رفع أستار الكعبة المشرفة استعدادا لاستقبال الحجاج. مصر خصصت ورشة لنسج الكسوة منذ أوائل القرن ال19 في حي الجمالية بالقاهرة. الشعر لمواجهة الصلع، وهو علاج ثوري جديد للمصابين بالصلع ومرضى الأورام. توصلت تكنولوجيا بريطانية إليه وإلى ما يعرف بهذه البنوك، بنوك للشعر، لإتاحة الفرصة للأفراد بإمكانية الاحتفاظ بموبايصلات شعرهم لعدة سنوات ولحين الاحتياج إليها. ومن أخبارنا الرياضية، منتخب شباب اليد تكريم الرئيس لنا وسام على صدورنا، واستعدادات مكثفة لبطولة أفريقيا بتونس. مراكز متقدمة لمنتخب مصر في بطولة العالم للسباحة بالزعانف. ردا على المحكمة الرياضية الكاف لم نتلقى حثيات قرار إلغاء إعادة النهائي بين الترجي والوداد. مفاجآت وأزمات في قوائم الأندية المصرية بأفريقيا، والدوري الجديد 19 سبتمبر بحضور الجمهور. شروق وفاء بطلة مصرية حاصلة على ذهبية بطولة أفريقيا للشطرنج 2019، بتقول بحلم تشارك كل فتاة في هذه البطولات لتحطيم الاعتقاد السائد بأنها بطولة للرجال فقط. وصلاح بين العشرة المبشرين بالأوسكار. ثلاثي ليفربول ينافس على اللقب المرموق، والحفل 23 سبتمبر بميلانو. ومن أخبارنا المهمة برضو، وزارة المالية قررت مد فترة معارض السلع المعمرة بالوزارة حتى الخميس القادم، تلبية لرغبات العاملين وتخفيف الأعباء وتشجيع للصناعة الوطنية. وزارة الصحة تعلن عن افتتاح 30 عيادة للإقلاع عن التدخين بجميع المحافظات في إطار حملة 100 مليون صحة. ما طلبتم الاستماع إليه على موجة البرنامج العام 10:05 مع منى بطاح، أغنيات جميلة انتظروها، ومسلسل عواصف انتظروه الساعة 11:30 مع كمال الشناوي، صلاح منصور، ورجية محسن، وداد حمدي، ومع المخرج محمد توفيق. ما تنسوش نهاية الأسبوع هذه البانوراما عن أهم أخبار الأسبوع مع أمل مصطفى الساعة 9:30، والفترة المفتوحة لأطفالنا حبايبنا الساعة 4:30 مع أبلة شيرين ماجد، والأوتار الموسيقية مع نازل دسوقي ودكتور زين نصار الساعة 12:15 عن المتتالية التصويرية، ومسامع ليها مع ضيوفنا 12:15. أما 12:15 فحوارات مع التقات المربوطة مع الإذاعة عبد الرحمن رشاد والمخرجة نانيس أبو زيد، وسهرة سعيدة نتمناها لكم، ومع المنوعات الدرامية الساعة 4 فجرا إن شاء الله تسعدوا بكل فقرة من فقراتنا. منوعات درامية مع الإذاعي عمر بطيشة، أجمل المسامع الدرامية سهرة سعيدة معها. ونختتم أخبارنا بهذه الدعوة، دعوة المصريين بالخارج للمشاركة في حملة ما فيش زي مصر No Place Like Home. وزارة الهجرة بدأت في تلقي فيديوهات من المصريين بالخارج. كل مصري عندما يأتي إلى مصر يصور فيديو ويرفعه عن إزاي قدر إن هو يقضي أجازته في مصر. كل اللي زارها نفسه يكررها ويجي يرجع تاني، دي الدنيا بحالها ايه جنب جمالها طبيعي ورباني. هتسألني عليها كلامي عمره ما هيكفيها، وعجبني فيها كلها عجباني. زارها نفسه يكررها ويجي يرجع تاني، دي الدنيا بحالها ايه جنب جمالها طبيعي ورباني. هتسألني عليها كلامي عمره ما هيكفيها، وعجبني فيها كلها عجباني. في اماكن هفتة على بالك انخد لفتة، دي مصر جمالها ما كفتة يوصفها اي كلام. اجمل من اللي في خيالك، ركز وهتاخد بالك، تفاصيل وحاجات قدامك ما تعيش فيها احلى ايام. في اماكن هفتة على بالك انخد لفتة، دي مصر جمالها ما كفتة يوصفها اي كلام. اجمل من اللي في خيالك، ركز وهتاخد بالك، تفاصيل وحاجات قدامك ما تعيش فيها احلى ايام. وانت بتقوم الدنيا ما ينفعش تضيع ثانية، نفتها من محافظة لتانية، بلد صح يلا للانهار. كل مصري سمعنا في الخارج هترجع بلدك في أجازة، صور الأجازة بتقضيها فين وارفع الفيديو داعية لبلدك، بلدك محتاجاك، وفعلا ما فيش زي مصر. شكرا لكم، وغدا يتجدد اللقاء مع أخبار خفيفة. تمام الساعة من الإذاعة المصرية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من القاهرة، نجدد التحية وإليكم موجزا لأهم أنباء التاسعة. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي دعم مصر لجميع الجهود الرامية للتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية. شدد الرئيس السيسي خلال استقباله أمس بالقاهرة لجاريد كوشنر كبير مستشاري الرئيس الأمريكي على ضرورة الدفع قدما بمساعي إحياء عملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وفقا للمرجعيات الدولية وعلى أساس حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية بما يسهم في إعادة الاستقرار وفتح آفاق جديدة لمنطقة الشرق الأوسط وشعوب المنطقة. تتواصل اليوم في كازاخستان الجولة 13 من محادثات أستانا حول سوريا بحضور وفدي الحكومة والمعارضة. من المقرر أن يعقد المشاركون الجلسة العامة اليوم وتنتهي بإعلان بيان مشترك للدول الضامنة في المباحثات روسيا وتركيا وإيران. انتقدت الصين قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية عقابية جديدة اعتبارا من أول الشهر القادم بنسبة 10% على الواردات الصينية بقيمة تقدر ب 300 مليار دولار. أكد وزير الخارجية الصيني في تصريحات اليوم بتايلاند أكد أن هذا الإجراء الأمريكي ليس وسيلة بناءة لإيجاد مخرج للحرب التجارية بين البلدين. في سياق متصل أشار ترامب إلى أن واشنطن ستفرض ضريبة على الصين حتى يتوصل البلدان لاتفاق تجاري. النبأ الأخير عن حالة الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم طقس معتدل على السواحل الشمالية، حر رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا ولطيف ليلا على الأنحاء كافة. درجات الحرارة في القاهرة 36، اسكندرية ومطروح 31، شرم الشيخ 40، العريش 33، أسوان والوادي الجديد 44، حلايب 34، وشلاتين 37. من القاهرة قدمنا لحضراتكم أيها السادة موجزا لأهم وآخر الأنباء. في العاشرة إن شاء الله سنوفيكم بجديد أنبائنا. شكرا لكم. من قاموس السياسة. الإعداد سميرة أبو طالب. التقديم محمد الجمل. المشروع القومي. المشروع القومي عمل شعبي بالدرجة الأولى تشارك فيه فئة الشعب من رجال العلم والمهنيين والقوى الاجتماعية والسياسية العاملة على ساحة العمل الوطني، ومن خلاله يتم التأكيد على حرية القرار والعمل على تحقيق التنمية الاقتصادية، إذ الشعب هو أداة التنمية ووسيلتها، وهو في ذات الوقت هدف التنمية. يساعد المشروع القومي على التخلص من حالة الاستقطاب والانقسام بما يوفره من تضافر الجهود لتنفيذه والاستفادة من آثاره الإيجابية، كما أن الحشد وتوحيد الجهود يكون مطلوبا للتغلب على الصعوبات والعقبات التي تعترض أي مشروع قومي، سواء كانت هذه الصعوبات تتعلق بالتنفيذ أو التمويل أو تحدي الزمن. لا يقتصر المشروع القومي الناجح على حشد الجهود وتوحيد الجميع خلفه لتحقيق فائدة مادية فحسب، وإنما هناك دور قوي ومؤثر يواكب تنفيذ المشروعات القومية، ذلك الذي يتعلق بالجوانب القيمية والثقافية والإعلامية لنشر وتنمية قيم العمل والإنجاز والثقة في النفس والانتماء للوطن، وأن يصاحب ذلك كله دور للفن والثقافة في حشد الجهود وإبراز الإنجازات المحققة. من قاموس السياسة. الإعداد سميرة أبو طالب. التقديم محمد الجمل. الهندسة الصوتية محمد ياسين. هنا القاهرة، كلمة ومع نذهب إلى ما وراء الكلمة كي نفهم المعنى. كلمة ومعنى. التقديم هو سيد. صباح الخير وأهلا بكل مستمعينا. معنا كلمة النزاع الدولي، لواء دكتور طلعت موسى المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا. هي النزاع الدولي بينشأ بين دولتين نتيجة الاصطدام وجهات النظر بينهم وبين بعضهم، أو تعارض المصالح أو الأهداف بينهم وبين بعضهم. ولذلك كل دولة من هذه الدول بتستخدم قدرتها السياسية والعسكرية لتحقيق أهدافها القومية التي تصطدم مع الأهداف القومية لدولة أخرى. لا يمكن علاج هذا بالطرق الدبلوماسية فقط، ولكن لابد من استخدام كل قوى الدولة الشاملة وتوظيفها لاشتراكها في النزاع الدولي، النزاع الذي سوف يتم بواسطته تحقيق أهدافها وغايتها القومية. وبكرة حنعرف معنى جديد لكلمة جديدة. كلمة ومعنى نور سيد. وتحتاج لي ما بيننا ألف حلقة وصل، وبشبه لك وتشبه لي فحب الخير وطبت الأصل. ماليش غيرك أكيد، لكن محدش فينا مختار حد. أنا وإنت حكاية ناس مقسمين الحياة مع بعض. وجودك شيء مكملني لأن الوحدة مش حق. الكلام ده بينطبق على كل أسرتي، وكل مصري بيحب بلده أكيد هي محتاجة الإخلاص والارتقاء وتغيير أي سلوكيات خاطئة، وانتماء وطني بكل عمل يعلي من البلد ويخليها أم الدنيا. ياريت كل واحد يحب بلده أوي، محتاجين لبعض. وهي من قرية النجباء أجاد أهلية، أهلا بيك يا أم مؤمن، تحياتنا لأهل القرية. كمان حاجة هانم من سوهاج البليانة بتقول، كمان بقول الكلام ده لإخواتي وأولادهم ولبنات وأولاد عماتي وأعمامي، بقول لكل الناس الطيبين اللي قابلتهم في مشوار حياتي، وبقول لأغلى إذاعة أجمل تحية، وكل سنة وانتم طيبين. كل سنة وانت طيبة يا حاجة هانم، إن شاء الله أيام مباركة عليكي. محمد عطوان من هو مصري بس هو في الكويت، بيقول الكلام ده بينطبق على العائلة والزوجة والأولاد وبعض الأصدقاء، ولو أن هذا الزمان أصبح الصديق نادر الوجود، نتمنى عودة الزمن الجميل. الله يرحم أبي وأمي، فعلا الأحق بالحب. نشكركم من الكويت، تحياتنا ليك ولكل المصريين في كل مكان على في أي بقعة في العالم. الحاج سيد الضوي من قرية الدبابية الأقصر، تنطبق الكلمات على الأهل والزوجة والأحباب والأولاد والأصدقاء وأهل قريتي، بحييكم تحيات ده لكل الناس الطيبين. جابر جاد بيقول على زوجتي الحبيبة ربنا يخليها لك. ومحمد الخردلي شبرخيت بيقول لا يمكن الإنسان أن يعيش منعزل. بالنسبة لي شخصيا بقولها لجميع أهل قريتي وأصدقائي وأقاربي، لما فزت في الانتخابات وأصبحت عضو بالمجلس، مجلس الشعب ومجلس الشورى في الفترة ما بين 95 حتى 2007، أهلا بيك يا صديقنا.

السيدة المصرية محتاجة وقفة في الموضوع ده، يعني أنا عايزاكي تبقي جوه البيت زي برا البيت، وأحسن كمان، وأحسن. مفروض إن هي جوه البيت تبقى أحسن من برا البيت، لأن في ناس معظمهم، في سيدات كتير ما بتخرجش من البيت، في معظمهم ما بيشتغلوش، فاللي ما بتشتغلش يعني اللي تلاقي نازلة من البيت تلاقيها متشيكة قوي، لكن قاعدة في البيت يعني مش مهتمية بنفسها خالص. فأنا أول ما أصحى من النوم زبدة الكاكاو دي أقل حاجة، كحل بسيط في العين دي أقل حاجة، يعني ده أساسي إن أنا لازم أحط زبدة الكاكاو على الشفايف، لازم أحط كحل في العين دي. أنا كده ما حطيتش ميك اب خالص، ما يش دعوة بالميك اب، لازم أعمل ماسك خفيف، أحاول إن أنا أحسن نفسي إن أنا قاعدة في البيت بس شكلي إيه، شكلي جميل. هقوم أعمل أكل وهقوم أوضب البيت وأعمل حاجات دي، بس أنا لازم أهتم بإيه، بنفسي. لازم مثلا يكون ليا في البيت زي شايفة جمالي، يعني أنا ما أقدرش أسيب نفسي مثلا للأولاد بتقولك مثلا أجي أقول لواحدة خلي بالك مثلا من كذا، تقول بس أصلا عندي امتحانات الأولاد، اصلا عندي، ما انت خلصتي الامتحانات ودخلتي مثلا في ظروف تانية وظروف تالتة وظروف، فخلاص انا يعني ما حسيتش ان انا اديت لنفسي حقي. فاهمه بالظبط، مهم جدا. فانا على فكره كمان جمالك بينعكس على اولادك، الاولاد بيبقوا مبسوطين قوي لما ماما تبقى مهتميه بنفسها وجميله حقيقي. ايوه انا بلاقي اولاد بصراحه لما مامتهم بتيجي معاهم يقولوا لها ماما انت جميله، ماما انت الله ده عليكي جميل، فاصبح ان الاولاد دلوقتي بتشوف ايه اللي انت عملتيه. يعني انت بتسعدي نفسك اولا واولادك، واكيد الزوج هينبسط جدا لما يلاقيكي جميله في البيت كمان. جدا طبعا، فده نوع من الاهتمام، وياريت تبقى المراه المصريه كده، علشان دايما بنتكلم نقول المراه الاجنبيه، المراه مش عارف ايه. احنا المصريه، احنا الاصل، احنا طبعاً. الجمال طبعا، احنا جمال جدا، وحتى من غير ميك اب احنا الحمد لله جمال. وكل واحده جميله بشكلها، يعني كل واحدة ربنا مديها جمال معين، يعني كل واحدة غير التانية، بس كلنا جميل، يعني مفيش واحدة مش حلوة او مفيش واحدة مش حلوة، بس انا ايه اللي انا اقدر اعمله يكون مناسب ليه. اكيد كمان انا عايزة اتكلم على احنا بنقول الكحل، ليه دايما الكحل الاسود؟ انا شايفة الازرق جميل والاخضر جميل لما بيبقى نوعه حلو. ودلوقتي الابيض تحفة، الابيض بيوسع العين، بيوسع العين، والبيج تحفة برضو بالنسبة للسمر، معلومة حلوة قوي والله. الكحل البيج حلو جدا للسمر، جربي. انا بقول لكل سمر جربي الكحل البيج، جميل جدا. احنا ما جربناش لا الابيض ولا البيج، دي حاجة جديدة. حاجة جديدة بتوسع العين. احسن بقى ما الاسود، والاسود لو حتى لو بيسيح فتلاقي تحت عينك مثلا في سمار او كده، الابيض حتى لو سيح ما بتحسيش بالكلام ده. ايوه، والازرق والاخضر حلو قوي. والازرق والاخضر جميل جدا. اي لون بتحطيه بتحس ان هو احسن من الاسود بكتير وما بيسمرش دلوقتي، او بتحس ان انت عينك مثلا ضيقه، لان الاسود زمان كنا بنسمع ان هو بيوسع العين. أيوة. دلوقتي الاسود بيضيق العين، الموضوع اختلف. تعالوا نجرب كل جديد. طبعا مش هنخسر حاجه، طبعا حاجه جميله اكيد. بالهنا والشفا. صباح الهنا على عيونكم، معاكم من ربات البيوت. هنتكلم دلوقتي عن صنف سريع قوي وخفيف وينفع الصيف، مهلبية كلنا بنحبها، لكن النهاردة هنعمل فيها تركة حلوة، هنحط لها تمر. ممكن جدا يكون عندك تمر فاضل من رمضان، تعالي نستعمله. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. محتاجين كيلو لبن، 4 معالق نشا، وهنحتاج سكر حسب الكمية اللي تحبيها، حسب رغبتك وحسب اللي يناسب صحتك وصحة بيتك، وهنحتاج 2 معلقة قشطة حلوين وجمال، وهنحتاج رشة قرفة، وتمر متقطع ما يكونش ناشف، يعني مش بلح ناشف، لأ عايزين التمر الطري. وهنبتدي نشتغل. هنحط اللبن يغلي على النار عادي جدا، وهنبتدي اول ما يغلي ما تحطيش السكر من اول ما تحطي اللبن على النار، لان ده هيسبب ان هو يقطع بسرعة. لا، هنستنى ما يغلي الاول وبعدين نحط كمية السكر اللي احنا عايزينها، وبعد كده هنروح ضيفين، واحنا بنقلب هنروح ضيفين القشطة، 2 معلقة القشطة اللي احنا حطناهم، ونقلبهم لغاية لما يبقى كده ليها رغوة جميلة من فوق. بعد كده نحط ندوب 2 معالق النشا مع لبن بارد، اوعي تدوبيها في لبن سخن لانه هيكلكع، لا

إن شاء الله بعد ما خلص ثانوية عامة ناوية إن أنا أخش معهد موسيقى عربية مع دراستي الأساسية. حلو قوي كده، هيخرج طاقة حلوة عندك ويخليكي تبدعي في الاثنين في المجالين بإذن الله. أكيد طبعا. المجال اللي هتختاريه غير الموسيقى برضو، يعني مش هنبقى كتير. طب تمام كده، يعني هتدخلي معانا في المنافسة إن شاء الله. بالتوفيق يا رب، وجيبي مجموعة إعلام بإذن الله يا رب. ربنا يوفقك يا رب. هنسمع إيه تاني؟ صباح ومساء فيروز. طيب يلا بينا. تمام. صباح ومساء شيما بنت سا، تركت الحب واخدت الأسى، شو بدي دور لشو ومدور على غيره، في ناس كتير لكن بيصير ما في غيره. صباح ومساء شي ما بينتسى، تركت الحب واخدت الأسى، حبيبي كان هيني وسهيان ما في غيره، في ناس كتير لكن بيصير ما في غيره. صباح ومساء شي ما بينتسى، تركت الحب واخدت الأسى، لعل وعسى أترك هالأسى ويرجع لي حبي صباح ومساء. بس انت انت وبس. برافو عليكي، وسعيده خالص ان انا اتعرفت عليكي. انا اكتر. وباذن الله تكون في فرصه ان احنا نلتقي في اعمال قادمه اذاعيه ان شاء الله، وكمان تكوني موجوده معانا في لجنه التحكيم ان شاء الله. شكرا يا نور. بكده ينتهي لقاءنا النهارده، وبذكر كل اصدقائي وصديقاتي اللي يحبوا يقدموا موهبتهم من خلال برنامجنا يتواصلوا معانا طول الاسبوع على صفحتنا على الفيسبوك اطفال البرنامج العام. لحد ما نتقابل بنقل لكم تحياتي وتحيات بيومي احمد من الهندسه الاذاعيه. احلم وعيش الحياه، ما تقولش في الاتجاه، احلم وعيش الحياه، ما تقولش في الاتجاه، احلم وحقق حلمك، احلم ولا شيء يهم، احلم وحقق حلمك، احلم ولا شيء يهمك، تلقى السنين تبتسم لك والصعب يوم ينهزم لك، حقق حلمك، حقق حلمك. فكر المقدمة والنهاية اهداء والحان اسراء ناجي، غناء جنة أسامة وملك عباس. صباح الخير على حضرات المستمعين، واهلا وسهلا بكم تاني. يتبقى لنا حوالي 9 دقائق نقول الرسائل الجديده اللي جت. زهراء ابو العنين، شكرا على كلامك الجميل. بقول الكلام ده لحبايبي وأصدقائي المخلصين اللي طلعت بيهم الدنيا في كل مكان عشت فيه، لأن في ناس كتيرة مش هقدر أقولها عشان ما ننساش حد فيها. ربنا يكتر حبايبك. وأيضا من الرسائل اللي عندنا، كمال الدين أو توتا بتقول في قلوب نقية بعزها قريبين مني، وجودهم راحة حقيقية بطيبة قلوبهم وأخلاقهم الراقية. ربنا يكتر حبايبك وبشكرك على كلامك يا توتا. محمد سلطان معجب بكلمات الأغنية. وأحمد الرياش بيقول على الصداقة لازم يكون لها ضوابط وحدود، لأن لو ما كانش ده هيكون هي خطرة ومضرة على الطرفين، لأنها ما فيش أرضية ثابتة ليها. كل الأصدقاء على صفحتنا 107.4 FM. أنا بشكركم جدا على مشاركتكم معنا اللي كانت من 5:30 حتى الآن. كنا بنتكلم معاكم عن كلمات الأغنية الجميلة اللي بتتكلم وبتقول في ناس بيشبهونا وإحنا بنشبه لهم، بيكونوا قريبين مننا وإحنا قريبين منهم، بنسند عليهم وهم بيسندوا علينا، دول اللي ما نقدرش نستغنى عنهم أبدا في حياتنا. وبحتاج لك وتحتاج لي، ما بيننا ألف حلقة وصل، وبشبه لك وتشبه لي، فحب الخير وطبط الأصل، ماليش غيرك أكيد، لكن محدش فينا مختار حد، أنا وإنت حكاية ناس مقاسمين الحياة مع بعض. وجودك شيء مكملني لأن الوحدة مش حقدر، ملامحك كلها مني يدوب الاسم بتغير، مجرد بس ما تصبرني وتقولي أنا جنبك، بطيب خطري من همي كلمة طلع من قلبك. وتحتاج لك وتحتاج لي، ما بيننا ألف حلقة وصل، وبشبه لك وتشبه لي، وانا بغسل لك ثيابك، تقف دلوقتي على بابي وانا بكرة على بابك، تعلم ابني وتكبر ودائك يشفى بدوايا، بتكني بيتي وتدمر وبيتك وانت في حناك. وبحتاج لك وتحتاج لي، ما بيننا ألف حلقة وصل، لكن ما حدش فينا مختار حد، انا وانت حكاية ناس مقسمين الحياة مع رامي أمجد بيقول صديق عمري أحمد عيد ربنا يخليهولي، ما أقدرش أعيش يوم من غيره. ربنا يخليهولك يا رامي. ألو، مين معانا؟ صباح الخير يا أستاذة. صباح النور، مين معانا يا فندم؟ محمد عدلي يا فندم. أهلا بيك أخ محمد، اتفضل. كلمات الأغنية تنطبق على حد في حياتك؟ الناس الحلوة هي التي تحسن إلى غيرها. أيوة. لأنها عرفت طريق السعادة في الدنيا والآخرة، وقد قال رب العالمين في هذا الصدد: ويسيرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. الكلمات تحديدا يا صديقنا هي بتنطبق فعلا، لقيها في حد من الناس المحيطين بك؟ هو احنا الـ الـ الـ الـ الإنسان لا يجرؤ أو لا يستطيع أنه في كل شهر لابد أن يمد يد العون بالصدقة أو بغيرها إلى الفقراء والمساكين وإلى الأحباب، لأننا قد تلقينا من والدتنا ربنا يمنحها الصحة في الصعيد كل خير وكل منح وكل سعادة، والأيام المباركة دي بقى لابد أن نساعد الفقراء والمساكين حتى تكتمل فرحتهم أو فرحتنا جميعا، وكل عام وأنت وخير وفريق العمل كلكم. شكرا ليك صديقنا ميرفت الشيخ. بتقول الصداقة الحقيقية بتبقى مبنية على صراحة وعدم مصالح، وطبعا ده بيبقى نادر جدا في الأيام دي. ألو مين معانا؟ صباح الخير سيد إيمان. صباح النور. مين؟ حسن بغدادي عبد القادر الأقصر. أهلا بيك أخ حسن، اتفضل. طبعا بيعتمد الاعتماد على الله أولا، وبعد كده الأحباب والأصدقاء. بس يعني أنت فعلا لمس كلمات الأغنية دي في حياتك؟ طبعا طبعا طبعا لمسها طبعا. يعني في طبعا الوالدة ربنا يديها الصحة والعافية، وزوجتي أم أولادي وأولادي، يعني الحمد لله رب العالمين. وبالمناسبة دي الأيام العظيمة دي كل سنة طيبة يا سيدة إيمان، كل سنة وكل المستمعين الكرام بخير وبصحة جيدة إن شاء الله. وإنت طيب. حاجة أحمد حسني من الوادي الجديد كمان اتصل وبيقول على الأهل والأصدقاء مفيش غنى عنهم، ربنا يخلي يا رب لكل حد مننا أهله وناسه وحبايبه، ويكتر من المحبة في قلوبنا وقلوب البشر، وبعيد عن أي مصالح شخصية أو أي أغراض أخرى. كنت معاكم من 5:30 حتى الآن، أنا وأماني هلال بتمنى لكم يوم جميل، يوم الجمعة إن شاء الله تتحقق لكم فيها كل الأمنيات الجميلة. كل سنة وانتم طيبين، أكثروا من الدعاء النهاردة للي صايم وحيفطر، ما تنسوش مصر في دعائكم، ودايما نلتقي على خير. برحب بيها في الفترة القادمة مروة أمين، هتكون معاكم 2:30 إن شاء الله، إن شاء الله تسعدوا بيها وحتستمر معها أماني هلال على هندسة الهواء، وأنا في انتظاركم الجمعة القادمة إن شاء الله. كتر خير الناس، لسه الدنيا فيها عيون تضحك لك وقلوب صافية وعايزة لك كل خير. انت فعلا خير، اقل شيء في ايديك يبانلك صغير، بكله في قلب الناس تأثير كبير. كتر خير الناس، لسه الدنيا فيها عيون تضحك لك وقلوب صافية وعايزة كل خير. انت فاعل خير، اقل شيء في ايديك يبانلك صغير، بكله في قلب الناس تأثير كبير. مد ايديك معايا، مفيش مقدرش، مفيش كفاية، فكرة صغيرة بتتغير حاجات كتير. شجع غيرك هيكتر خيرك، يملك الدنيا نور في الخير نفاصل، ولا بنساعد باللي فاضل، ما بنبخلش بأغلى شيء نقدر عليه. قدم خيرك بضمير مسامح، ده اللي في ايدنا يومين ورايح، لكن الخير هيفضل عايش سنين كتير.